وتنهون عن المنكر وتؤمنون

القدر خير من آفة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم انصرنا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران وقصار السور، تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد العمري بلبنان في عام 1965، قدمناها لحضراتكم في ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل. ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في 17 من شهر يونيو لعام 1905 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم التحق بالمعهد الديني بمدينة طنطا. وفي عام 1944 التحق بالإذاعة المصرية، فهو من الرعيل الأول لقراء الإذاعة. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. نال العديد من شهادات التقدير والأوسمة من مصر والدول العربية والإسلامية. وفي 26 من شهر ديسمبر لعام 1978 رحل عنا الشيخ مصطفى إسماعيل. بعد أن ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم،